وجد راعي في قريتنا عنزا صغيرة كانت عمياء ومكسورة الرجلين وعلى وشك أن تموت، وأخذها وعاد بها إلى بيته فذبحها، وسأل عن سأل أصحاب القرية عن هذه العنز فلم يجد لها صاحب، وبعد سلخها وزنها فوجد أن وزنها 7.5 كيلو ووضعها في الثلاجة. بعد مرور أسبوع وجد صاحبها فخيره بين ثمنها وبين أن يأخذ اللحم، فاختار الثمن وهو غير راض عن ذبح عنزه. فهل على الراعي اسم فيما فعل؟ أفيدنا أفادكم الله. إذا كان الواقع مثل ما ذكر السائل فليس عليه، لأن يعني هذه في حكم ميتة، هذه منبوذة مستغنى عنها، صاحبها في الغالب لا يريدها، فالذي أخذها وأحسن إليها مأجور ولا فيه ولا عليه شيء، ومن تعرض ربها وطلبها ربها وأعطاه إياها فلا بأس والحمد لله، أو أعطى قيمتها فلا بأس، لأن هذه مطروحة معناها منبوذة، معناها لا يرغب فيها، والشيء الذي ينبذه أهله لحقارته أو لأن مثله لا يرغب فيه إذا أخذه المؤمن فلا شيء عليه، مثل عصا، مثل حبل، مثل أشياء ما لها أهمية، مثل فرقان النعال التي ليس لها قيمة وأشبه ذلك من الأشياء التي ليس لها قيمة يعني في نفوس أوساط الناس. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.